مطرت فوق الزفاف سهمة كالوردة العذراء في فجر القطار. أنت مني لي زكاة وفداء وهبة للذي أحيا مدى النفاق الطيبة. أنت مني لي زكاة وفداء وهبة للذي أحيا مدى Right.